عندنا ولاد ثاني بس شويه. غدا ولا نقول ورا على خلاص كده مننا. ده فاضي دكتور عايز يلا بينا. يلا عندنا بقى ولاد النهارده بقيت البروفايل ده في مرض. بقيت الريسبونسبل. اولا في ست تلات في 2004 تحت مادة سوبر نعمل لها تسمى في كل جيم. انا اسف اولاد معلش. كل واحد يرجع بكرسي سنه بس ولا كده سنه سنه كده ايوه سنه بقى ولا كده سنه ولا تهور بس ربنا عندنا اولاد بقى يلا عشان من ست سنوات الفيلم ار 3 يلا يلا بخلع يعني من فليكشن للطاي وابدكشن ولاتر روتيشن بعد ما اعمل ليتل فليكشن ليتل ابدكشن ولاتر روتيشن بخليه يعمل التاكل هنا نقطة اسمها ميت انجوينال بوينت اللي هي من السيمبت بيبس اند تو سوبريك سباين تو تو ساندا السندوم بتاع التوبيكل اسمه ادكتيف توبيكل بيتحط على الميديال سايد هو بينيه هنا كده بجيب التوبيكل دوت واوصل خط كده بعد ما اوصل الخط دوت اخد منه الابر تو سيرف يمثل مين اللي هنا ده في مره يا ده سامي سيرفس انا في مره ار دي لازم تحط سايد اول بعد اسمه ايه فليكشن ابدكشن لاتر روتيشن لو حد فيه مخه نضيف قوي قوي قوي يلقطها ده الاكشن بتاع السرسرة الهيد جوينت اللي هو كان فليكشن ابدكشن ولاتر روتيشن حط مين انجوينال بوينت اوصل ادكتور توبيكل خط اخد منه مين يا ولاد ابر تو سيرف ده مثل سيرف ده بتاع مين يا ولاد في مرال ار يبقى قالوا عشان نعمل سيرف ده في فيما ار تي يلا ولاد يبقى اللي عايز يعمل سيبس ارسل فيلم ارت ولاد بيعمل نقطتين نقطه اسمها ولاد ميد جواينر بوينت ونقطه عند داني تبارك الاولاد ادكتور تبارك اسالكم سؤال الاسئله بس وبقيني بص في الارض شويه اي يعني بص في الارض نوها مش كده نحلة ذاك نحلة هقول لكم اسال بقى سؤال تعمل سيبس ارسل من الادكتور كانال ازاي؟ اطلع برا اطلع برا اطلع برا مش عايزين حد يفهم الدرس اطلع برا يا نلاقي فعلا الالف صار بهدوء جدا هو الميدل سيلز بتاع راس اللاين لان الفيلم ارتي بيبقى ماشي في كانال يبقى لما اجي اقول سيرس ارتي بتاع الاتاكس في كانال بس ده سيرس ارتي بتاعها هو الميدل سيلز بتاع راس اللاين يبقى مره ثانيه الفيلم ارتي كنت بعمل له سيرس ارتي ازاي؟ بعمل فليكشن ابدكشن لاتارتيشن ومن هنا الادكتور تبركل اعمل خط اخد منه ابر تو سيرف تبقى فيما ارت انما لو خدت الميدل سيرف يبقى دي انهي كانال ادكتور كانال وبالتالي الاركان زمان الكتب بتاعتنا بتكتب فيها سيرف ترانسفير الادكتور كانال الكتاب هنا مش كده طبعا عشان اعرف انكم اذكياء استوعبوا يعني لولا كده ما كنتش قلت ولكن احنا مع بعض يا اولاد ربنا يستر فبالتالي سيرف ترانسفير الادكتور كانال هو الميدل سيرف بتاع نفس اللاين اللي وصفناه من شويه يعني لما سيرف شافه سيرف ترانسفير بتاع الادكتور كانال ما تفتحش بقك نص متر بقى وتبقى مبهر يعني هو ده نفس السيرف ترانسفير بتاعي او تبص في الارض قال اولاد ده بالنسبه للسيرف ترانسفير بتاع مين النهله الادكتور كانال يبقى السيرف ترانسفير بتاع الادكتور كانال هو الميدل سيرف بتاع اللاين اما الابر تو سيرف دول ارتي على بعض ماشي لان الارض مش في الادكتور كانال الانستمود المكتوبة دي يا ولاد كان منهم انستمود اتكلمنا عليه حتى في السمناء ورشيد اللي هو انستمود مين يا ولاد الصليب انستمود ايه يعني انستمود بتاعت الانتيو سيبيريك سباين لو انا جيت قلت بس الصليب بتاعنا عامل كده بس الارض اللي جوه الارض زي ما بنسميها ولاد اسمها ايه يا كارتش لما نكمل يبقى اسمه فيمور الفيمور بيطلع منه برانش اسمه بروفاندا فيمور الاكسترنا ايليك ارتري ليه برانش اسمه ديب سيركمفليكس ايليك عشان جوز سنه ثانيه والفيمورال اللي برانش اسمه سوبرفيشال سيركمفليكس ايليك زي ما انا النهارده في الصليبات والبروفاندا اللي لاتر سيركمفليكس فيمورال اللي بتاع السندنج السندنج بتاع الفيرس خدنا منه الاسندنج دول كلهم بروحوا سباين اسمه سباين ده ولاد انتيريور سوبيريك سباين يبقى عند الانتيريور سوبيريك سباين هتعمل كام ارت كده ولاد ثلاثه اللي هم مين ومين ومين ديب سيركمفليكس ايليك واحد سوبرفيشال سيركمفليكس ايليك اثنين ascending oblatus circumflex femur كلهم circumflex ده ديك قبل ما تتنقل اياك ارض يبقى فيمورال، ولما بقى فيمورال ده السوبرفيش يبقى هنا دي وده السوبرفيش لوجيك ده جوه بطل كده طيب. اما دوت اسندنج بتاع مينيولات لا تاتر كومبلكس في ارتري اسمه سوبيريور جلوتيال ارت، هناخده سنه ثانيه. سوبيريور جلوتيال ارت ده موجود في الجلوتيال ريجن بيطلع من الجلوتيال ساتر كومبلكس او الفورم بتاعي، ويبعت لنا برانش اسمه اسندنج برانش كده يروح لمينيولات ارسموز دوت. يبقى اي واحد فينا مسيره هنعرف اللي جاي. مرض الانان دي ستة ولادة عبارة عن 100 ألف جلوتيريد رايت اوت، وعارف اسمها جلوتيريد المنطقة اللي عارف اسمها جلوتيريد. في ارت اسمه سوبير جلوتير ارت بيطلع من جلتا ستاتيك نوت، بيبعت برانش يروح على ناحية مين يا ولاد الانتيريو سوبيريور سباين، يبقى ليها ستاندنج برانش كده. وعلى هذا الكلام السوبير جلوتير ارت ده ابن الانترنا ايليا، سوبير جلوتير ابن الانترنا ايليا. اما كل الارت اللي انتوا سمعتوا عليها دول ولاد الاكسترنا ايليا، يا مباشرة يا غير مباشرة، تمام؟ الاكسترنال ايليا كارت ادانا ديب سيركمفليكس ايليا، وبقى فيمور ادانا سوبرفيشال سيركمفليكس ايليا اللي ابتدى منه بروفالدا فيمور اللي ادانا لابس اللي ادانا اسندنج برانش. دي كلها عيله واحده على فكره. اللي جالهم اني ارت بس يا ولاد لما كده سوبيريو جلوتير بعت لهم برانش ده سموث اسمه ارسموث يا ولاد ايليا كان سموث. يبقى عند انتيو سوبيريكس سكوري في ارسموث اسمه ولاد ايليا كان سموث العام ايليا كان سموث على اربعه ارض. ديب سيركمفليكس ايليا واحد، سوبرفيشال سيركمفليكس ايليا اثنين على مين؟ وبعد كده اسندنج بتاع لاتر كونفكس فيمور ثلاثه، وبعدين عندنا هنا ولاد برانش اني ارتري سوبير جلوتي ده اسمه تسع ولاد الياك انا اسمه تسع ولاد الياك انا اسمه الجينيتال اورجانز. الجينيتال اورجانز كانت فيمور ارت بعت لهم سوبر فيشر اكسترنا بيدندل ودي اكسترنا بيدندل. لما تكبروا تبقوا في سنه ثانيه في ارتري اسمه انتنا الياك ارت، تنا الياك ارت ده جوه البلد بيطلع منه برانش اسمه انترنال بيودندر مش اكسترنال انترنال. انترنال بيودندر بيبقى ماشي تحت هنا كده بيسموها الجينيتال اورجن بس اللي جوه. ليه برانش يجي من ورا قدام الاكسترنال جينيتاليا بسميه سكروتال برانش في الرجاله. سكروتال برانش دي تيجي السبلاي سكروت جايه من ارت اسمه اولاد انترنال بيودندر ارت اللي هو جاي منين؟ من انترنال الياك ارت. يبقى في حاجه اسمها انترنال الياك ارت بيدينا برانش اسمه انترنال بيو دندل ارت اللي بيدينا سكروتال برانش. سكروتال برانش سكروتال برانش دي في الرجاله السبلاي سكروت دول تبع انترنا ايليا الباني. طبعا في الفيميل كلمه سكروتال بيحل محلها كلمه اسمها ليبيال. سيرنا جينيتاليا في الفيميل لما بنشرحها من تحت اللي هي فتحه فاجينا وحواليها فولد من جلد كده اسمه ليبيا ميل مش مهم يعني. المهم السكروتال في الرجاله يحل محله حاجه في الفيميل اسمها ليبيا ميل شفه كبيره كده. المهم يعني ايه كده دول بقى فبالتالي بيهم مع بعض يبقى في الفيميل بيبقى اسمه ليبيا في الفيميل اسمه ولاد ليبيا في الرجاله اسمه سكروتا في الفيميل اسمه ليبيا حسب كلمه ليبيا. هلا ولاد ارسموزا بنعتبر ارسموزا عند اهل الانسان ولاد استنى جدا جدا جدا اي ارسموز في الدنيا مهم على فكره قبل اولى وثانيه لسنه ثالثه بس هو مهم في الكلام طبعا. قالوا ليه؟ لسه بيسمع كويس قوي. الطلبه اللي جايه من الاخر يا اولاد ايا كان هي جايه من اي مكان في مصر بس سبع سبع لربع سبع لربع يعني ده ثلث الحصه ثلث الحصه صار يعني لو الحصه بدأ سليم يبقى المفروض بقى ربع ساعه بناخد قلب. طب ازاي كده؟ فدلوقتي بقت سبع لربع والمحاضره سيكشن بيبقى الساعه 8 والناس بتبقى قاعده تجري 8 ل 10 فحصه تشيل من اولها ربع ساعه ومن اخرها ربع ساعه بس حصه ساعه في الاخر مش محتاجه زبط الصبح. فبالتالي الاولاد يعني الناس بتوع الصبح دول اللي هم بتوع الساعه 6 ونص 6 ونص هنا سنه ثانيه بتبقى الساعه 6 هنا والله ثانيه بيبقوا في الاوضه دي الساعه 6 ومالينها لغايه اخرها. الناس اللي بلدهم كده الصراحه حصه الصبح ديت لازم تبقى معاها مظبوط اكتر من اي معاد لان في سكشن عندكم بعدين فلازم نتطبق لنا اكتر من كده الا هتبقى حصه من دلوقتي خلص الارسمنت في ناس دخلت درس وخلصت الارسمنت هي مهمه جدا وخلصت درس الارسمنت بتاع 2004 فطبعا يبقى هو خسران يعني طبعا صعب الاعلام دي كل اللي بيكون يبقى بالتالي لو جينا نقول بعض يبقى عندي كام ارسمنت كده ولاد ثلاثه الثلاثه الارسمنت دول بيوصلوا في السنه الى في السنه الى فلما بيحصل استثناء في السنه الى كارتري ده ما بيقدر يجي يطلع يمشي يا ولاد لما حصل حاجه. اي واحدة امنة ايه الارض اللي سميته ليل اللي هو الارض اللي سميته ثاني، يبقى في ارسموس كمان ارسموس كده ثلاثة، في ارسموس رابع الكتاب ما كتبوش، انا عايز برضه في الطريقة فوق والتاني يبص في الارض. قالوا ارسموس اسمه تروكانتريك ارسموس، تروكانتريك ارسموس. تروكانتريك ارسموس ده مكانه فين؟ عند قصة اسمها تروكانتريك قصر. لما كنت بتذاكر في ديما شوية كان في تروكانتر اسمه ايه؟ جريتا تروكانتر. جريتا تروكانتر دوت هنا كده لو حد فينا صاحي كان جنب فصة كده على الميديا بتاعت اسمها الفصة دي تروكانتريك قصر. هنا بيبقى فيها انسموس اسمه تروكانتريك انسموس. اي انسموس لازم اعرف مكانه بالورق. فتروكانتريك انسموس ده مكانه فين؟ عند فصة اسمها الفصة دي ولاد تروكانتريك قصر. مين اللي عامله؟ برانش من السوبيريو جلوتيال وبرانش من الانفيريو جلوتيال، دول تبع الانسان الحيلي. والاسندنج بتاع اللاتر سيركمبلكس والاسندنج بتاع الميديال سيركمبلكس ودول تبع البروفاندا فيبرس. وبالتالي يبقى في انسموز رابع يوصل الانسان الحيلي للانسان الحيلي اسمه تروكانتريك يا ولاد انسموز. مكانه فين التروكانتريك انسموز ده؟ عند التروكانتريك مين يعمله؟ في سطرين سوبيريو انفيريو جلوتيال ارتريز واسندنج اوف ميديال سيركمبلكس واسندنج اوف لاتر سيركمبلكس. طبعا برانش بتطلع منه. يبقى طبعا زي ما احنا معلش انا هسال سؤال للناس اللي بتذاكر. ده كان اسمه بروفاندا فيمور. كان ليه برانش اسمه ولاد لاتر سيركمبلكس وبرانش اسمه ميديال سيركمبلكس، كل واحد فيهم كان ليه برانش اسمه اسندنج. الاثنين دول بيبعتوا للتروكانتريك انستموز. يبقى احنا كده التروكانتريك انستموز اروح لكم ارت ولاد اربعه. السوبيل الجلوتيل والانفيرو الجلوتيل دول تبع الانسان الاقيل. هنبتدي افكركم بحاجه الكترون كان في بطننا شريان كبير اسمه اورد. قسمت الكومن وكومن وكومن انت واحد دخل بلبس وجاي للور دخل بلبس سميته انترنال وجاي للور سميته اكسترنال. الانترنال ده في البلبس بيدي السوبيرو جلوتير والانتيرو جلوتير والانترنال الي يبقى فيمورال اللي ادانا بروفاندا فيمورال. في الحاله دي الناس اللي صح لو السوبيرو جلوتير والانتيرو جلوتير بعت برانشز والبروفاندا عن طريق ولاده بعت برانشز ده يعتبر انسموز. بيوصل مين بمين برضه ولاد لما يدري اكسترنال بمين بانسان. انا من دايركت كونكشن المفاق وبالتالي اسالك السؤال بتوع صعب الاغلب القاعدين. كم كونكشن يوصل اكسترنال اياك بانسان اياك ارت ولاد؟ طبعا لازم تبقى صح مش دايركت كونكشن مش اكسترنال ادى انسان على طول. لا ادى فيمورال فيمورال ادى بروفاندر بروفاندر لما كلها عيله واحده. والانترنال ادى سوبي يقول ادى كده كونكت كم كونكشن كده يبقى موجودين يا ولاد؟ 400 الاربعة كونكشن لسه ندي مع بعض ولا قد؟ انتو سبي انك سباين سميتو ايليا كارسموز ومبارح كنا قفلنا بارسموز اسمه كوشين وعارفين ارسموز عند اني سيتاليا اكسترنا جينيتاليا وفي ارسموز اسمه تروكانتريك انسموز. لو حصل انسداد في السيركيليشن اللي جاي في الفيمورال ارتري او اكسترنا ايليا ارتري اعلى من البروفاندا فيمورال هنا كده فالدم بيسلك من الطرق ليه؟ فلا الارسموز دي شغال بالطريقه دي. هقول بقى حاجه مش كتار قوي قوي قوي قوي الناس اللي بتروح درس بدري انما دلوقتي الناس جايه متاخره حتى الناس دي مش فاهمين احنا بنتكلم على ايه. حاجه معطويه صراحه الواحد يروح الساعه 9 ويتكلم 7 ل 10 ولا يروح 7 ل ربع ولا احنا مش فاهمين بيقعد في الدرس. حاجه انا شايف خصوصا في الشعور حاسس بيها. انا ولادي ونجمع بعض. الفيمور ارت بعد ما بيتكمل ادانا بروفاندا فيمور اللي جاي ده بقى بيبقى كامل والباقيين يبصوا في الارض شويه. ايوه. الناس اللي في الطب بقى شويه كده بس يا ريت تبقوا شغالين مخكم لحظه. لو واحد جات له جلطه اعلى من البروفاندا فيمورس يبقى كل الانستموز دي شغال مفيد. طب لو خوف قال لك مالهمش فايده كلهم مالهمش فايده دي مالهمش فايده. قال ما انت البروفاندا فيمورس في دم انت المفروض لما بتقفل اعلى من البروفاندا يبقى البروفاندا فيمورس فانت بتوصل للدم انما هو اوريدي عنده دم لو اتقفل اوت. في الحاله دي بس مشكلتك في ايه؟ ان الفيمور الارتري اللي نازل دوت اللي هيبقى اسمه بوبليتيا الارتري بقى مسدود. فلما تيجي تقول لي لاتر سيركمبلكس ادى ديسندنج برانش هيعمل انسوز عند الني يبقى الدم هيجي من البروفاندا يعدي كده يروح للني ويكمل اللي هو الليمب بتاعه. معايا؟ البروفاندا كان ليه برانش اسمه فورس بيرفوريتد ملككم اللي بيعمل انستموز مع المصدر الرئيسي بتاع ارتسموك وبيت. طب البروفان ده فيه دم، يبقى البروفوريتنج الرابع متصل مع البوبليت اللي يجي له دم. في الحاله دي لما اسال سؤال، لو واحد عنده انسداد اوطى من البروفان ده كان مش كاتب كتاب، يبقى مين اللي هيلزمك بالانستموز في المنتنس سيركيليشن؟ قالوا اللي هو الديسندنج بتاع اللاتر كومبلكس عشان هذا الكلام، والسموز بين الفورس بربريتنج والماسكولار بريتش بتاع ارتلس مبليات وبليسيا الارض. في الحاله الثانيه يبقى واحد عنده انسداد، انا بناش مخين بس في الدرس والباقي ملوش دعوه باللي انا بشرحه دلوقتي. يبقى انت امتى الانستموز؟ طبعا لسه اقول حاجه للطلبه اللي بتفهم ده، ارتلي ماشي كده وجت جت هنا، ده بقى فقط لو طلع برنش هنا يبقى ده في دم، انما لو البرنش ده طلع هنا. طيب انا لما اسال سؤال، انت عندك انسداد اعلى من البروفاند، البروفاند ده في دم ولا مفهوش؟ يبقى عايز مفهوش، يبقى تجيب له دم من كورشيت من الياك من كل دول توصل له دم، فلما يجي له دم هو دي لابوه ويكمل السيركيليشن. قالك طب لو الانسداد اوطى من البروفاند ده هو في دم مش محتاج حد يجيب له حاجه، هو اوريدي دم موجود، فيقول لي يا كورشيت اديني ليه؟ انا معايا اكتر منك، مش كده ده؟ يبقى بالتالي مش محتاج منك حاجه. انما هو بقى هيبقى عليه المسؤوليه العظمى انه يعمل ايه؟ ان الدم وصله لتحت. طب يوصل دمه لتحت ازاي؟ قالوا عن طريق الديسندنج بتاع اللاتر سيركمبلكس فيمورال شارك في انستموز ارمودني، فغرق الارتزيس ده، وكمان الفورس بربريتنج هي انستموز مع مين؟ مع ماسكولار برانشز اوف اوبليتا. انا مليت الجمله دي، قلت الاربعه بربريتنج بيعملوا مع بعض ايه على الباك؟ انستموز ما تجيبش اذر للجمله. قلت اول بربريتنج ادانا اسندنج لكورشيه، وثاني بربريتنج ادى نيوترس بتاع الفيما، وثالث ما اداش حاجه مميزه، والرابع عمل انستموزس وذا ماسكولار برانش وبليت ارتس. انت بتعمل كمان الكلام ده في المدرج وهنا، فبالتالي يبقى كل بربريتنج، لا لسه مدرج مقتولهم، يبقى كل بربريتنج عمل ايه يا ولاد لما كده الانستموز دي. وبالتالي لما اسال سؤال ثاني، الواحد فينا يمارس منه في الطب ولا على خفيف؟ يبقى المنظر بتاعنا عامل كده بالظبط. يبقى لو اسال سؤال ثاني يا ولاد، ثانية أخير كده بقى وكده. طبعا أنا بركز في النقطة دي، لو حد فينا بابا دكتور جراحة وقعد يناقشه، الموضوع مهم جدا. الأرتل في اللور مهمة، وعشان بيحصل دي في الشرايين والواحد بيجي له حاجة اسمها اسكيميا في اللور وحامل يضطر لدرجة بتر، وفي رجل الناس بتتبتر لأن مفيش دم كافي رايح، فبالتالي بنضطر بقى من كل ما يحصل له غرغرينا وكلام من ده فبنفضل. انما في حاجه ثانيه كتير قوي نوصل الشرايين ببعض ونوسع الشرايين، القصه كل قصه مبنيه على ان الدكتور فاهم الانستموز. فصار سنه سته بيت الكلام ده والله، وماجستير جراحه بيدرسوا نفس الكلام، ونقعد نلعب معاهم كده لو قبل او بعد مش كده بس. فمره ثانيه ولا تلاقيهم كده، يبقى لو اتقفل قبل البروفاندا يبقى البروفاندا ايه فاضي، عايز اجيب لي البروفاندا دم اجيبه له بالانستموز السابق الذكر اللي انت سمعته عنه. طب لو بعد البروفاندا هو مش محتاج دم، هجيب له ليه؟ الكورشيت يجيب له، هو عنده اكتر، فهو اللي هيقوم بالسيركيليشن، فيوصل مين بقى؟ الانستموز اراوند النين او الفورس بروفريتنج مع ارتلس مبليات بوبليت. لان المفترض لو انت قافل هنا يبقى الفيمورال ده فاضي والبوبليتيال ده فاضي، وبلاد البوبليتيال حاجه اسمها انتيوتيبيال وستيوتيبيال فاضي. البروفاندا ياخد الدم يوصله لتحت يديه للبوبليت، البروفاندا يدي لاتر سيركمفليكس يدي الانستموز اراوند مين يا ولاد؟ النين. يبقى انا اسال سؤال بقى بهدوء جدا، مين يحافظ على السيركيوليشن لو الانسداد اوطى من البروفاندا فيمورال؟ انستموز اراوند النين ده واحد، وايه الثاني يا ولاد؟ والفورس بيرفوريتنج مع انهي ارتري وبليت يا طارق. وللاسف ما نقدرش الحمد لله بيخدمونا، مش الحمد لله ندي ادويه توسع شرايين قد ما نقدر، تلاقي السيركيليشن ماشيه والامور محفوظه عليه، ما تعرضوش رجل العيان. الا لو كانت الشرايين كلها ضيقه بقى وقصه طويله قوي. فبالتالي لما اسال سؤال ده مين ارتري ده سميته فيمور ارتري. لو اتاح الظروف في اخر حصه خمس دقائق هرجع الانستموز تاني، ما اتاحش يبقى الناس هتذاكر لوحدها اللي جايه متاخره اوريدي، لان هم طلبه عندهم مشاغل ثانيه فبيجي الدروس متاخره كان لاف 1. حتى اللي ساكن في 6 اكتوبر في طلبه من 6 اكتوبر موجودين بقالهم ساعه اهو. انا اولاد الطلبه البايظ اي كان الظروف يا اولاد عندنا في فيمورال فين. طبعا فيمورال فين ده اي كلام طبيعي، يعني القراءه الرشيده بتاعت هيئه تحت مبدا الام اس كيو والاورال والكلام من ده. الفيمورال فين يبدا فين ويستي فين؟ طبعا كلمتين عني. الفيمورال فين يا اولاد؟ بيبدا عند الفتحه اسمها الاكثر هيئه امتداد لبنس يا اولاد وبليت. نسمع كويس قد ما نقدر بقى ونشوف اللي جاي. لو ده السايد بتاع واحد فينا يا اولاد الطلبه اللي ذاكر تعرف تتاكد دي عظمه اسمها يا اولاد في مره. عندنا في عضلة على الميديا سايت اسمها الدكتور ماجنس، فيها فتحة اسمها الدكتور بيد، اللي فينا دكتور كويس أوي. كان في أرتل اسمه فيمور أرتل، فيمور أرتل كان بند المفروض الشخص كده يعدي في الفتحة دي ياخد ورق اسمه ولاد وبيد الأرض. فيمور أرتل برانشات كتيرة، سوبرفيشال إيميجاستريك، سوبرفيشال سيركمبليكت إيك، سوبرفيشال إكستنابي دندل، ديب إكستنابي دندل، بروفاندا فيمورس أرتلي، حتى سرحان، وكان في ماسكولار وديسندنج برين، كان الكلام زي كده. قالوا طيب الفيمور فين يبدأ فين؟ الارض يا دكتور اوعى تكون هنبدا من هنا، يبقى ابدا من تحت، يبدا عند الفتحه اللي اسمها الدكتور هيين. كان في تدري بين موجود ورا اسمه فبيسالين، يبقى بعد ما كان ورا يبقى لك قدام. ربطه بين الارض في البدايه وسترولاز، ولما تظهر في الدكتور كان فوق يبقى مين بوستير، وعند الابكس بتاع فرانك شويه بوستروميدر، وبعد كده على اي ناحيه ميديان سايد، ويمشي معاك جوه الشيت اسمه فيمورال. البين ده انت ولاد زي اي بين في اللغه الليمب لازم يبقى فيه بال عشان تمنع رجوع الدم لتحت، بس عدد البلبس قليلين لان العضلات بتساعد البينا تستنى شويه. عدد البلبس من 4 لـ5 بلبس، من كام بلب؟ من 4 لـ5. اتفقنا البينز ما نقولش برانش، نقول كلمه اسمها تريبيوتري. وات ار ذا تريبيوتري؟ لونج سابيلنت بين اهم تريبيوتري. بروفاندا فيمورال بين بيفتح فيه كويس قوي. في ميديال سيركمفليكس فيمورال ولاتر سيركمفليكس فيمورال وماسكولار بين. طبعا بعض الطلبه اللي بتكبت قوي قوي قوي يقول لك الميديا سيركمفليكس فيمورال بين واللاتر سيركمفليكس فيمورال بين، طب على الارض كان المفروض الجو بتاعه بين اسمه بروفاندا فيمورال بين، انما اغلب خلق الله يروحوا تحت في الفيمور على طول. في بروفاندا فيمورال بين عكسه كان في بورفريتنج ارض، عكسها في بورفريتنج بين راجعين معايا. وبالتالي ما جيت اسال سؤال ايه التريبيوتر بتاعت الفيمورال ارتري بتفهم فيمورال بين تريبيوتر لاتر تبدي لاب؟ اتفقنا مفيش بين اقول له برانش، انا دايما بنقول يا اولاد رواق بتثبت ليه بالدم اسمها تريبيوتر، ودايما ممكن نقول انها الصلب الترتيب لو نسيت البرانش كلمه تريبيوتر. طيب ايه التريبيوتر بتاعته؟ قالوا جاله بروفاندا فيمورال فين، وجاله لونج سابيلنت فين، وجاله حاجه اسمها ميديال سيركمفليكس فيمور ولا سيركمفليكس فيمورال وماسكولار فين. طبعا في ملحوظه بتطلع بعض الطلبه ده كويس قوي، كان الفيمورال ارتري برانش اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندال غاز وسوبرفيشال ايبيجاز وسوبرفيشال كومبلكس ايه معاهم بيمز بتاعت، قالوا ما فتحوش في التيمور ارت دي، قالوا بيفتح في لونج سافر مش كام ولا يبقى لونج سافر يبقى مقالبنا كتير، المقالب في اللعبه كتيره، ان لعبك في شاب ولا لا فغرقك مش كام ولا انت نصاب ولا اضحك عليك اكتر. اقول لك انت البيسز بتاعت الفيمور البين ابدا تركز التيمور ارت التيمور ارت ده كذا وكذا وكذا، ده يوم ما تلاقوهمش كله كلام غلط بتقلب كله طبيعي، فبالتالي يبقى راجل كده على الفيمور على طول. لما اقول لك التربيز بتاع الفيمورال بين هتقول لي عكس بتاع الارض، لا كله غلط. الارض ادانا سوبرفيشال اكسترنال بيدين وسوبرفيشال ايميجاز وسوبرفيشال سيركمبلكس ايه، البنز بتاعته ما رجعتش للفيمورال بين، راحت للونج سابيلنت اللي هيفتح في الفيمورال بين مش كده، لا ما مش فاتحه فيه مباشره. البروفاندا فيمورال ارتري ادانا لاتر سيركمبلكس وميديال سيركمبلكس واربعه بروفريت. قالوا استنى البروفاندا فيمورال بين اه رجع، لما ما جايبش مش جايب مع ميديا سيركمفليكس ولا لاتر سيركمفليكس اللي هيفتحوا مباشره في مين؟ في الفيمورال بين. يبقى انا نفسي اقول ان التربيوت اللي عكس قوانين التاليف اللي عايشين بيها في مصر مش كم لا اي عايز تساله سؤال يبقى عايز يلفك كده مش كم عايز تضحك عليه. طب انا العبيط ده بقى لي 20 سنه بقول الكلام اللي احنا ده، طب انت بتبص له وانت بتضحك عليه هو عبيط وانت عبط منه؟ لا طبعا قال ان كان ظروف البينس والفيمورال بين. طبعا صعب ان ده الكلام ده يبقى الحاجه اتقالتهم، المهم جدا ربط البين بالارتري في الاورا كمان، قلبت البين بالارض في اللور بارت كان ايه وطلع لنا بقى ايه وكلام من نفس القصريني نهملنا عيش طاري حيث دي بكتنا يا بروفاندا يا فيمور مش كده لو جري قلبه بقى مش كده حق ربنا يعني. قالوا ليه اسمع اللي جاي اللي عندي اولاد الناس تسمع لي كويس قوي، يبقى سوبرفيشال ايبيجاز سوبرفيشال سيركمفلكس ايلير سوبرفيشال اكسترنال بيزندل هيفتح في اللونج سابيلنس اللي هيفتح في مين يا اولاد؟ في الفيمور. وميديا سيركمبلكس ولاتر سيركمبلكس يفتحوا في الفيمورا ما فتحوش في البروفاندا فيمورال بين، والبروفاندا فيمورال بين جه فتح على نتيجه البروعكس البروفريتنج مع ماسكولار ايه ولاد دي. الجاي بقى الطلبه المخضضين قوي اه مريم فاين جريد عندنا في فيمورا شيت هنا في الطب الاسرعيني نهملنا ايش قام بالفيمورا شيت طالب السنه اولى وطالب السنه ثالثه يعني انتوا سنه ثالثه بتنسوه اللي هو شيت اسمه فيمورا شيت لازم تفهم كويس قوي. الفيمورا شيت ده هو الفاينل شيت شيت من الفاشل بيغلب في الابر بارت بتاع مين يا ولاد بعمل كده الفيمورال ارتري والفيمورال بين يبقى ده ليه؟ الامتحان قال ايه وتطلع باب لجنه التصلب الراجل مع بعض يبقى الشيت اسمه ولاد فيمورال شيت اسمه ولاد فيمورال شيت في مرشد بتاعنا ثلاث اولاد شكله فاينل الشيء، شكل اولاد فاينل الشيء، معمول من طبقتين فرشه، فرشه طبقه الثالث فرشه كمان فرشه اولاد لما كده الياكل هنا الفلوس هنا عاوزين نطلع منها ورق نعمل ايه؟ حرام ولا حلال؟ ما دام ليش الحق ويستحق العقاب فنطلع منها ورق. في شيء اسمه اولاد فيمورال شيز، بص يا امل باشا. الفيمورال شيز اولاد شكله فني الانشيب ده القرطاس، فيمورال شيز. الشيز بتاعنا دوت قرطاس الشكل دوت اسمه فيمورال شيز. بيغلف في الابر 3 او 4 سنتيمتر من فيمور ارت مع بين اسمه اولاد فيمورال بين. الانتير وول بتاعه فشل الدكتور مجدان، والسير وول بتاعه فشل. فشل قدام دي امتداد لفشل مقدار البطن اسمها فشل طبعا فرسان. والورا امتداد لفشل اسمها فشل الياس. يبقى ده امتداد لفشه وده امتداد ايه كلها فشه واحده حق ربنا يعني. انما لما نمسك البني ادم كده ولاد فرحان. عندنا كلنا ولاد الطلبه اللي بتفهم متاخر. اسمعوني كده كويس. هنا في ليجمنت اسمه ليجمنت الدولات انجوينا ليجمنت. قالوا ولاد انا هدي الاستاذ ده مصر. بصوا ولاد معايا. اللي عندنا ده ولاد الفن الشيت دوت اللي بنسميه اولاد فيمورال شيت لحد سرحان قد ما نقدر نعملهم كده. ده اسمه اولاد فيمورال شيت. قالوا يا ميرنا يا ميرنا ده الشيت بتاعنا بنسميه اولاد فيمورال شيت. ليه انتيرو وول وليه اولاد اوستيرو وول وليه ميديال ريلابس. الفيمورال شيت ده موجود في الابر بارت بتاع الفرونت اوف ذا سايد. اديني في بقى كده دكتور باشا عبد الرحمن انت كده عبد الرحمن فين. هنا ده يبقى ترانجل فيمورال ترانجل لو حد فينا متخيل. الليجمنت اللي هي ده مثل انهي ليجمنت اولاد خلاص عبد الرحمن شكرا. انجوينا ليج. هنا مين الشيل في شيت نازل كده اسمه شيت ده اولاد فيمورال شيت. فيمورال شيت ده ليه انتير وول وليه اوستير وول. الانتير وول ده جاي من فشه على جدار البطن الامامي اسمها فشه ترانسفيرسال. لما تشرحني تلاقي السنه ابدومينال اوبليك وانتنا ابدومينال اوبليك وعضله ماشيه بالعرض اسمها ترانسفيرسس ابدومينال. متغطيه الفشه من جوه اسمها فشه اولاد ترانسفيرسال. الفشه ترانسفيرسال استرسال وتعمل انتير وول بتاع شيت اسمه اولاد فيمورال شيت. قالوا طيب هنا كان في فصه اسمها الياك فوكس وعليه عضله اسمها الياك ومتغطيه بطبقه فرشه اسمها فرشه الياك. قالوا نفسك تقول ايه؟ نفسي اقول فرشه الياك تمتد تعمل انهي وول الفيمور شيت بصير. فرشه ترانسفيرسال تمتد تعمل انهي وول يا اولاد؟ انتير. يبقى الانتير وول بتاع الفيمور شيت امتداد لمين؟ البصير وول امتداد لمين يا نهله؟ الانتير فرشه ترانسفيرسال وبصير فرشه اسمها فرشه الياك. وبالتالي لما اسال سؤال الطلبه اللي عندها دم وضمير او ما عندهاش الاثنين. ده مين اللي عندي هنا دوت شيت اسمه فيمور شيت. فيمور شيت امتداد لفشه اسمها فشه اولاد لما كده ترانسفيرسال. اما البصير ده امتداد لفشه اسمها فشه اولاد الياك فشه ايه؟ الياك. فلما نيجي نتصرف مع بعض الايه؟ اللي عندي ده فشه اسمها فشه ترانسفيرسال فشه اسمها فشه اولاد الياك. لو في واحد بص لي من الجنب كده ده انتيرو ابدومينال وول وده بصير ابدومينال وول ولقيت الفشه بتاعته امتد كده والفشه اللي جايه من ورا امتد كده اعمل له شيت اسمه الشيت اللي بيعمله ده فيمورال شيت. ده جاي من جدار البطن الامامي وده جاي من ورا من عند الالياكس دخلوا اللي هو الليمب هعمل له نشيت. مين الشيت اللي عملوه ده سميته فيمورال شيت. جدار الامامي امتداد الفشة اسمها فاشيه ترانسفيرسال وامتداد الخلفي امتداد الفشة اسمها فاشيه الياكس. يبقى كام فشه دخلوا اللي هو كده اثنين الياكس و ترانسفيرسال. هعملوا لنا مين يا اولاد الشيت اللي اسمه الشيت اللي عاملينه دوت فيمورال شيت. اسمعوا كويس احسن. الفيمورال شيت بتاعنا يا اولاد قالوا ميديال سايت ولاتر سايت. الميديال بتبقى مونوليث اوبليك واللاتر بتبقى مين يا ولاد؟ بس نبص على البرج كويس قوي. لو جينا مع بعض يا ولاد المنظر اللي ببص عليه دوت على اي واحد فينا من قدام ده فرونت اوف ذا سايد كويس. لو ده الفرونت اوف ذا سايد بتاعي هلا هنا شيت موجود اسمه الشيت دوت في مرشيد. اللاتر دوت سايد بتبقى مونوليث بيرت والميديال سايد بتبقى مونوليث بتبقى اوبليك كده. في مرشيد دوت بيتقسم لثلاثه كومبارتمنت كده. الميديال كومبارتمنت هيبقى اسمه فيمورال كانال والانترميديت بين اسمه فيمورال بين واللابس هيبقى ماشي فيه فيمورال ارك اللي معاه فيمورال برانش وجينت فيمورال نيرف. الناس هتسمعني كويس قوي. الميديال كومبارتمنت الفيمورال شيت مين اللي ماشي فيه دوت؟ فيمورال ارك. فيمورال ارك اللي بيبقى ماشي معاه نيرف اسمه فيمورال برانش جينت فيمورال. الناس بتاعه كان يخش شيء يخرج من لاتر سايد ويمشي جوه شيء قدام الارض، كان بيخرج من لاتر سايد فرانس، وبعد كده يخرج من الفرانس بتاع شيء ويروح السبلاي سكين بتاع الفرانس اللي بيغطي الفيمورال سترينج اسمه ايه النرد دوت فيمورال برين جينز كامل. خليها على جنب. في نرد طويل قوي بين طويل قوي اسمه لونج سب نازلين، بيبقى طالع في الصاج ولما يطلع لفوق يخش جوه ويخرج من الميديال سايد ويروح يفتح في البين اللي موجود جوه. مين البين اللي جوه ده؟ سميته فيمورال بين. وعلى هذا الكلام اسال سؤال، الفيمورال شيت بتاعنا، الفيمورال شيت بتاعنا ليه انتير وول ليبوستير وول ليميديال سايد ولاتر سايد؟ مين يعمل انتير وول بتاع الفيمورال شيت؟ انا فاكر الفرنسي الثاني. مين يعمل ليبوستير وول بتاع الفيمورال شيت؟ الحمد لله رب. قال الاثنين ليميديال سايد ولاتر سايد، لاتر سايد مور ليز فيرتيكال كده وتبقى مفرومه في نيرف اسمه فيمورال برانش جينس فيمورال. اما الميديال سايد بتبقى مور ليس اوبليك وتبقى مفرومه بين ليس اوبليك لونج ستاك نازلين، يخرم عشان يروح يفتح في مين يا ولاد؟ لما كده يفتح في الفيمورال برانش بتاعي. مش الحمد لله ده مين اللي هندسه بنت ولاد؟ الشيت اللي بنسميه فيمورال شيت، اسمه ولاد فيمورال شيت. الفيمورال شيت بتاع الولاد الميديال بارت بتاعته اسمها فيمورال كيو والنص فيها فيمورال بين ولاتر ده ارت اسمه ولاد فيمورال ارت. الشيت ده فيه ست حواجز ما ينفعش انت تبص الكتاب ما كتبهاش وجيز مش كاتبها ابدا كده موجود. فحس ان بنقول مع بعض بتاخد التحقيق الشيت بتاعنا عاملينه كده من حته الحياه جواه حاجز من الفشه وحاجز من الفشه كده معين. الحاجزين دول موجودين في الشيت انت تبص الكتاب. يقسموا الشيت لكام كومبارتمنت يا ولاد؟ للثلاث. المنظر بتاعنا عامل كده اللي لسه بتصحيين. جوه الفيمورال شيت بتاعنا في حاجز واثنين، الحاجز ده والحاجز ده موجودين جوه الشيت اللي اسمه الشيت ده ولاد فيمورال شيت. فلو الفيمورال شيت بتاعي موجود هنا كده يبقى جواه حاجز وحاجز، الحاجزين دول من قدام الورق انتر بوستير يقسموه كام كومبارتمنت يا ولاد؟ ثلاثه. ميديال كومبارتمنت ماشي ايه؟ قالوا ده فيمورال كانال فيها شويه لمف نود، لمف نود وشويه فات. حلو. والميديال كومبارتمنت ده مين؟ الفيمورال بين. واللاتر كومبارتمنت مين؟ فيمورال ارت. مين ماشي مع الفيمورال ارت؟ فيمورال برانش اوف جينيس فيمورال. ده كونتنت بتاع ثاني شيت يا ولاد فيمورال شيت. الميديال بارت ده اسمها فيمورال كانال طولها انش. هاف ان انش سوري. الفيمورال شيت طوله كله على بعضه كام سنتي؟ 4 سنتي. هي الشيت هنا كده قصير شويه كبر لان ده البوردر ده مايل كده. الفيمورال كانال هي سبب تدريسنا الفيمورال شيت واعتباره من المواضيع الامتحانيه لطالب سنه ثانيه سنه اولى وطالب سنه ثالثه. فالفيمورال شيت ده بتدرسوه طالب سنه سته تدريسكم مره ثانيه. الفيمورال شيت الميديال بارت بتاعته دي كانال اسمها فيمورال كانال. الفيمورال كانال دي كونتيننج ايه؟ قالوا الليمف نود اسمها الليمف نود بتاع الحواجة الكولوكي بان عليه فرنساوي وفيها تي في الاخر ما بتنطقش. الحواجة الكولوكي بتسمى الليمف نود بالاسم وشوية فاتي تيشن مش الحمد لله. طيب ليه ربنا عمل الفيمورال كانال؟ الفيمورال كانال دي تسمح الله ينور عليك تسمح للبين يكسباند على حسب لما الواحد بيلعب رياضة جامد الدم اللي رايح بالارت بيزيد، الارت الجبار يزوق أي حاجة ويوسعها. بس الدم عايز يرجع فالدم يرجع في الفيمورال بين زيادة فالبين عايز يكسباند. يجي الكبان ده على حساب الارض يقول له لا الارض ما تسمحلوش فربنا عامل له فيمورال كانال. ايه فايده الفيمورال كانال؟ يبقى فايده الفيمورال كانال فانكشن بتاعت ليه ربنا عامل فيمورال كانال فانكشن مش كاتبين فانكشن اوف فيمورال كانال مش كام ده الفانكشن بتاع الفيمورال كانال الاوز ايه الفيمورال كانال؟ ديستنشن. ديستنشن بتاع مين يا ولاد؟ الفيمورال بين تسمح بالديستنشن بتاع بين يا ولاد فيمورال بين وبتوصف انها ديد سبيس بتوصف انها يا ولاد ديد سبيس. الناس اللي بتسمعني كده كويس البينس البينس يا ولاد البينس في الرجاله قمته اسمها جلانس بينس قمه البينس واليورسا تفتح كده في الفيميل عندها حته جلد زي ده اللي بيقولوا بيشيلوها في الطاقه اسمها كليتو. طبعا انا بقول الكلام ده غصب عني بس يلا بقى كاتبين في كتاب ان النيرف والليمف نوت اوف كولوكي بيجي لها ليمف منين؟ من الجلانس بينس اللي هي قمه البينس او كليتو في الفيميل. كل واحد له كتابه بعد ما تعمل لنا معايا في الكتاب. قالوا بعد كده ميديال فيمورال كانال امبتي سبيس يعني فاضي مش فاضي خالص طبعا يعني في حاجات كونتيننج ايه يعني قصدي بكلمه امبت يعني ايه ما فيهوش الارت ولا بين مش كده المقصود بيها كده مش امبت وحطينا كونتين كذا نبقى اوبت قوي يعني. قالوا ليه امبتي سبيس يعني ما فيهوش حاجه محترمه يعني كونتيننج ليمف نود بتاع الخواجه كولوكين مش كولوكيت مش كده فرنساوي ما نخش فرنساوي بالاخر بس هو كولوكيت اوي وش دريم جلانس بينس جلانس بينس قمه البينس مقدمه البينس اسمها جلانس بينس اور كليتر الكليتر ده في الفيميل بديل البينس وده لو بتسمعوا عمليه طهاره البنات هو ده اللي بتشوف الطهاره بتاعت البنات لو بتسمعوا حاجه كده في التلفزيون. انا لو جبنا بعض يبقى حته اللحمه جدا صغيره في الفيميل من بعض. انا ايا كان الظروف يا ولاد فالليمف رينج بتاعهم بيودي لليمف نود ديت اللي هي الليمف نود اوف مين يا ولاد كوليكي. الناس اللي سامعني كويس يبقى الناس اللي سامعه تقدر تقول لي ده الشيت اللي سمعته يا ولاد فيمورال شيت. نروح بقى الاهميه الجايه الكلام دي اسمها فيمورال كانال. اي واحد فينا من الناس اللي نايمه وصاحيه في الدرس التومورشيت ده سيرور معمول من فرشه اسمها فاشيه ترانس بتاعه سيرور معمول من فرشه اسمها فاشيه اللي هي الناس اللي نايمه في الاوضه الثانيه وليه مش كده لا عندنا شيء اسمه التومورشيت ده التومورشيت موجود في مين يا اولاد في الابر ليمب ولا اللي هو ليمب في اللي هو ليمب ترانس بتاعه اسمه والله اللي ورا لا عارفين ما بتصحى الابر ولا اللور جايين متاخرين كل واحد في احلامه ده شيء اسمه اولاد تومورشيت التومورشيت له كام سنتي 4 سنتيمتر موجود في الابر بارت بتاع الفرونت اوف ذا سايد ترانجل اسمه فيمور ترانجل فيمور شيت ليه انتير وول وليه بوستير وول انتير وول معمول من فرشه في الابد من اسمها فرشه ترانسفيرتال بوستير وول من فرشه اسمها فرشه الياك الشيت الميديال بوردر بيبقى اوبليك واللاترال بوردر بيبقى فيرتيكال الميديال بيبقى ايه اوبليك واللاترال بيبقى فيرتيكال الفيمور شيت مقسوم لكام كومبارتمنت ثلاثه قدام ميديال واللاترال وانتر مش كامل لا دي ده اسمه فيمورال كانيل بيبقى مليانه بين فيها ليف نود طب الانترميديت ماشي فيها بين اسمه فيمورال بين واللاترال ماشي فيها فيمور ارك معايا فيمورال برانش جنس فيمور معايا فيمورال برانش جنس فيمورال طب اضيف نار ده مين شيت اللي انت سميته فيمورال شيت ليه ربنا عامل فيمورال كانيل كتاب مع كتاب ليه ربنا عامل فيمورال كانيل عشان تفهم في مين الاسنشال بتاع مين الفيمور ارك فيمور بين عشان لما يحصل اكسرسايز وحاجه زي كده اللي جاي بقى اولاد تسمعوا كويس قوي الفيمورال كانيل بتاعتنا اولاد اللي عايز ايه قول لي ايه كل ده حاجه اقول والله كل التجاره والله ثلاث صوت بتتصفح كل كل ده بعد كده اولاد اللي عندنا اولاد يلا الفيمور كانال اولاد الابر اند بتاعتها اسمها فيمور رينج ابر اند بتاع الفيمور كانال اسمها فيمور رينج ودي فتحه الابدومين كافيتي فوق الناس تسمع كويس قوي في ليجمنت اتعلموه في سنه ثانيه اسمه انجوينا ليجمنت اسمه انجوينا ليجمنت الانجوينا ليجمنت ده ممتد منين لمنين لمحد السرحان من الانتيريور سيبيريك سباين لغايه البيبك سيبيريك الناس اللي عندها دم وضمير وقله قليله مننا الثالثه في الدنيا وبالذات الناس اللي جايه درس متاخر اصحى بليل ازيك يا ولد؟ يعني دي في ليجمنت اسمه اولاد انجوينا ليجمنت الانجوينا ليجمنت يا اولاد هتاخدوه السنه الجايه ان شاء الله اللي بعمله معاكم ده تسمعوني كويس فيه انجوينا ليجمنت هنا كده ليه جزء ممتد منه البكتينيا لاين اسمه لاكيونار ليجمنت لكن الليجمنت اولاد ليجمنت ترانجر ان شيب الناس اللي هتسرح مش هتفهم الكلام ده في البيت وهيزعل اللي عندي ده اولاد ده انجوينا ليجم الحته الزرقاء دي اسمها لكن الليجم جزء من انجوينا متسبب في البكتيريا لاين زي ما بتسرح لي باشا الناس بقى تصحى كده قوي قوي اصحى معايا هنا عندنا اولاد لما امسك كده اولاد اثبت الراجل ده ده بيبك تبركل وده انتيرو تبركل سباين ده بيبك تبركل وده انتيرو تبركل سباين اللي انا بس انا من اول بيبك تبركل انتيرو تبركل سباين موجود ليجم اسمه انجوينا ليجم انجوينا ليجم بسبب كده كان في حاجه اسمها بيكتينيال لاين او بيكتينيال بورد ده سوبر بيبك ريمر ده ده شغل لاين ده شغلات بيكتينيال لاين ابو سميه بيكتينيال بورد البيكتينيال لاين قدامه سيرفس اسمه بيكتينيال سيرفس كان بتطلع منه مواد اسمها بيكتينيس عليها طبقه فرش ماشي اسمع بقى كويس قوي الانجوينا ليجمنت بتاع الاولاد لما اجي اثبته هيبقى من هنا كده يبقى واصل من هنا لهنا المسافه بينه وبين البكتينيال لاين المسافه بينه وبين البكتينيال لاين المسافه اللي بينه وبين البكتينيال لاين ربنا عملها بليجمنت اسمه لاكيونار اسمه ايه لاكيونار اسمه ايه لاكيونار يبقى لما احط القلم ده كانه انهي ليجمنت يا اولاد انجوينا الانجوينا ليجمنت اللي ركبته كده في مسافه هنا كده بينه وبين البكتينيال لاين هيبقى فيها ليجمنت اسمه لاكيونار لاكيونار ده شكله مسلم الناس تبصوا معايا كده على حاجه هتشوفها السنه الجايه لما اعمل كده ماب والناس تسمعني كويس اركبه كده شايفين المنظر ده كده ولا فين لكن الليجمنت اللي شايفينه كده ولاد لكن الليجمنت اللي شكله ايه ولاد مسلس لكن الليجمنت المسلس ده ليه بتسرحت البيبك تبركولي بيز بتبقى شارب حاده جدا وكريسنتريك زي نص دايره كده انا امتى عملت كده الانجوان الليجمنت بتاعنا وما حدش سرحان وبدات تسال سؤال الكيس اللي هيدولنا عبد الرحمن دوت اللي هو الشيت اللي اسمه فيمورال شيت لو عندكم دم وضمير وفي ثلاثة كلام لو عندكم الفيمورال شيت كده شايفين المنظر ده كده ولا يبقى الفيمورال كانيل الفيمورال كانيل الفيمورال كانيل الفيمورال كانيل على الميديال سايد الابر اند بتاع الفيمورال كانيل اسمها فيمورال رينج هسالكم سؤال صعب جدا مين حدود الفيمورال رينج دي لو حد كده صعب قالوا دكتور بقى افتلنا من ناحيه يبقى ليجمنت اسمه انجوينا ومن ناحيه ليجمنت اسمه لاكيونار ومن ورا البكتينيه الفاشيه اللي بتغطي عضله اسمها بكتينيه كده. طب ولاترالي البين اللي اسمه ولاد فيمورال بين، عايزين حدود الفتحه دي، لو قدرت تبص في كتابه تقولها لي تاني تبقى سد قوي حدود الفتحه بتاعت. طب انا هسال سؤال عشان بقى اخلص الموضوع ده، هل الهيب بون واقفه كده ولا مايله كده؟ يبقى ده الوضع الطبيعي اللي جاي بقى هو كويس قوي. يبقى هل لما امسك البلبس كده واحطه كده معاد يا معاد يا معاد احطه كده، يقول لك يا دكتور انت ما بتفهمش انت ماسكه غلط، غيره كده اعمل كده. طب لو انا عملت كده بالظبط وخدت غطا القلم دوت وقلت دي الانجوانا الكانيل، ده انجوانا الكانيل والفتحه اللي فوق دي اسمها فيمورا كانيل والابر اند دي اسمها فيمورين، بحطها كده عايز واحد يقول لي بقى لو انا مسكت العظم بلبس يبقى بعيد كده؟ لا هو صح كده. عايزين بقى الحدود الفيمورين دي اللي يعرف يقول لي طب مين قدام ومين ورا ومين ميديان ومين لازم مين قدام انجوانا ليه. طب لو انت بتتفرج على صوره وانت عبيط هتقول انجوانا ليه جه من تباب، لو انت بتتفرج على صوره وانت بتفهم يبقى الانجوانا اللي جه من الايه قديم. يبقى امسك كده معاكم من غير الراجل ده بس انا دخلت مش مسلكم بقى. لو مسكت الراجل ده كده وعملت الليجمنت بتاعه كده يبقى الكلام ده غلط، الليجمنت مال كده. احط بقى الغطا القلم وعايز اسال سؤال، ايه حدود الفتحه بتاعته اللي فوق دي؟ قدام مين؟ ورا مين؟ فتحه كمان بكتينيه المفروض في بكتينيه اللي جابت الشويم وميديا لمين؟ كريستنتريك بوردر، بوردر الحد بتاع اللي جابت اسمه لكن ولاتر البين اللي ماشي جنبه اللي اسمه فيمورال بين. عايزين حدود الرينج. والله والله والله لو ليك اخ ابتدت اساله عارف يا خايب، مش كام ده وش كده على طول، مش كام ده لا كل وش اساله، لو ما جاوبش يبقى خايب. انت ما بتذاكرش ليه؟ ما تذاكر في مارجنز ليه؟ مش كام ده لا انت مش هتذاكر السنه دي ولا ايه؟ فخد وش رجعنا بعد كده هنا في فيمورال كانيل، يبقى الابر اند اسمها فيمورال رينج. هذه حدود الفيمورال رينج تاني، مش كام ده لا مين انتيرو مين بوستيل مين ميديال مين لاز مين انتيريور الانجوينا ليجم مين انتيرو ليجم اسمه انجوينا مين بوستيرو الفشل بتاع هذا اسمها بالكنيل مين لميديال شارب كريستنتريك بورد. في ارت اسمه ابنورمال اوبتوريت موجود في 30% من خلق الله. الارت دوت يبقى ماشي على لكن الليجمنت من جوه كده راح ناحيه الاوبتوريتور بارت مش موجود فينا كلنا. لو وجد يبقى ماشي جنب اي ليجمنت لكن بس عليه من جوه. هنا بتبقى الفيمورال رينج كويس قوي. كمان ده ايه هتتفق معايا ان الفيمورال رينج واقفه كده. الفيمورال رينج فتحه الابدون من جوه ممكن حته من البشاء البريتوني والامعاء تخش فيها تعمل حاجه اسمها فيمورال هيرن. لو حصل الكلام ده احنا بنعمل عمليه ممكن وانت بتقطع العمليه تيجي قطع لكن اللي تبقى هتقطع مين الارت اللي جنبه دوت ابنورمال اوبتريتي نسبته قد ايه الابنورمال اوبتريتي بتاع الله اكيد نسبه عاليه جدا. انا طيب بما انها عاليه جدا النسبه ديت مش هتقطع العين طبعا دي حاجه ارتي برضه صغير لما تعمل لك نزيف في المنطقه حوالي 5 6 دقائق على ما تعرف توقف على النزيف دوت مش الحمد لله. انا خلاص انت وانت بتعمل عمليه في الفيمورال هرنيا بص كويس تحت تكون في ابنورمال اوبتري ولو لقيته يا قطعته يا ربطته مش فارقه خالص مش هتفرق معاك. انما بالنسبه لنا ما تخلوش يغرق لك الفيد شويه مش كام ده بيربطوه بقربط كده ويجزوه بعد كده مش كام ولا تفرق معاه لانه ارتي مش مهم كبلاد سبلاي وبتقطع عادي خالص. بس هي المشكله وانت بتقطع العمليه لما بيتقطع مننا بيبدا يخر لنا دم فتاخر الست بتاعت العمليه 10 دقائق ربع ساعه الدكتور عمل لي الارت لما بتقطع بتشد لفوق كده شويه جاي من فوق وواطي واحكي لكم قصته بس لما تيجي تزور في بعض. المهم الارت دوت لو اتشد منك لفوق كده من اصله هتلاقي مش عارف تربطه. طب انت مش شغال في جزء مش كام ده مش هنوسع ونروح له مش كام ده لا افتح وصعه مش كام ده لا مش عارف في المصاعه ركزوا مع بعض قصه ثانيه. فبالتالي انت لازم وانت شغال حتى فتح فتحه قبل كده من الفتحه دي عم تشتغل شغلك كله. فطبعا مشاكلك لما حاجه بتتقطع منك بتهرب منك الاسيست بتاع الارض بتهرب منك لفوق او لتحت فبالتالي ما بتقدرش توصل له فبتستنى بقى بتضغط كده لوكال بتستنى الثرومبوزس والكلوتنج والبلاد اللي بتاخدوه دوت يعمل لك حاجه وهو ما بيعملش حاجه. ايا كان بص معايا كده وليه هات القلم اديتك قلم يا ابني عبد الرحمن اديت القلم مفتوح ادي فين مفتوح لا حضرتك غلطان وشاكين عبد الرحمن بص على البورد اللي عندي ده ولاد اللي جاي ده بقى زي التركيه كده الفيمور رينج يا ولاد سؤال سريع جدا لسان وظيفه متاخر الفيمور شيت ده انبوب الفرش فاجل انشيب موجود في الابر بارت بتاع الفرنت بتاع مين يا ولاد؟ بيغلف الابر بارت بتاع الفيمور ارت والفيمور البيت الفيمور شيت دوت الفيمور شيت ليه انتير وول فرشه ترانس بركات وبوستير وول فرشه اسمها فرشه الياس والايميديال سايد واللاتر سايد واللاتر بيرس والتخرم على لاتر كتير يصير في الدسايد الفيمور بنش بنش فيمور والميديال بتبقى اوبليك وخرم بين اسمه لونج سابينس بين. طب الميديا كومبارس اسمه فيموركانيل، الابر اند بتاعته اسمها فيمورين، والفيمور اند دي حدوث ايه بقى حسام؟ هنسال الحصه الجايه اسئله مباشره بعض الطلبه او ريكويست الفيمور اولاد لو كده رينج. الفيمور اند بتاعته اولاد ليها انتير باوند وليها بوستير باوند وليها لاتر وليها ميديا. الفيمور اند هي الابر اند بتاع الفيموركانيل، الابر اند بتاع مين؟ فيموركانيل. بصوا معايا على البورد كده وادوني حق انكم تطلعوا مثلا ازاي. لو بصيت كده معاكم قلت ديت العظمه دي تبقى مين يا اولاد؟ هيب بون. ده سيرفيس بيوبس وده بيبك كريست وده بيبك تيبرس. الخط اللي عامله ده يعني خط بلاد بيكتينيا لاين. هنا في انتيرو سبيركس باين جاي ليجامنت منه كده اسمه الليجامنت ده جواين. الحته دي يا اولاد فيها ليجامنت كده اسمه الليجامنت ده لاج. اللي جاي ده بقى الناس بتفهم قوي قوي قوي قوي. لو انا جيت قلت معاكم هنا في حاجه نازله كده. مارشيز الله لو بتفهموا. لو انا قلت لكم هنا في كانيل وهنا كده. ده اسمها ايه دي؟ فيموركانيل. ايه من الواقع نفسه العظيمة دي لو عندنا بين هنا كده مين بين ده؟ في مرتين عايز حدود الرنج دي. ايه حدود الرنج دي؟ انتيريو رنج واين اولا مين اللي جا من ده سميته؟ رنج واين رنج كويس قوي. ومين اللي ورا ده؟ اني لاين؟ بكتينيال لاين انا كويس قوي. مين اللي جا من هنا ده؟ الشارب اللي هو لاكينر وده الشارب بيز بتاعته كريسنتريك. الفتحه دي سميتها فيمور رينج اسمها اولاد فيمور رينج اسمها اولاد فيمور رينج. عايز الحدود الفيمور رينج اللي الناس بتصحى بقى قاعده مين انتيريور مين بوست مين ميديال ومين انتيريور تبقى مين الجواين الليجامنت وبوستير تبقى فشه كبر هذا اسمها الكتير. قالوا مين ميديال لاترال قالوا ميديال هيبقى لاكيولا الليجامنت هيبقى ماشي عليه ارك 30% من خلق الليجامنت. قالوا طب مين لاترال قالوا فين اسمه فيمورال دي. الفتحه دي اسمها فيمورال رينج ربنا قفلها بفيلم فيلا بالعربي ده اسمها فيمورال ايه يا جماعه سيبت شويه سبيس كده قافلها من فوق اسمه فيمورال سيبت الفيمورال سيبت بشويه ذهن كده قافلها من فوق بلاك كده كده قافلها من فوق. الفات دوت اسمه تبع حاجه اسمها اكسترا بريتينيال فات. طبعا انتوا لو شرحت بس واحد تشيل الجلد تشيل الفاشيه تلاقي العضلات تلاقي الفاشيه ترانسفيرسالز وبعد كده البريتونيوم الفشل من البرتيلز بعديها البريتونيوم بس بينهم طبقه من الدهن كده اسمها اكسترا بريتونيوم فات اسمها ايه؟ اللي نبر البريتونيوم. يبقى مره ثانيه لو بتشرحها اول حاجه تشقها فيها تبقى مين؟ جلد. تحت جلد شويه فشيات تشيلهم تلاقي عضلات تشيلها تلاقي فشل ترانسفيرسال تشيلها تلاقي شويه دهن تشيله تلاقي البريتونيوم بتاعك. يبقى دي الطبقات من بره لجوه. قالوا طب الفات اللي موجود ده بره البريتونيوم ولا جواه؟ بره فبتسمى اكسترا بريتونيوم فات. الفتحه اللي بره اللي شايف البريتوني شويه منه اتجمعوا هنا كده في الوقت الفتحه دي من فوق ويسموه فيمورال اولاد سيستم فيمورال ايه سيستم. بعد كده بقى جينا مع بعض هنا دي فيمورال كده ليه بقى مهتمين جدا بالفيمورال؟ قالوا عشان هرنيا اسمها فيمورال هرنيا هرنيا اسمها اولاد فيمورال هرنيا. طبعا هو ادانا فكره على كلمه هرنيا في الكتاب على هيئه مدخل. الفيمورال اللي كتبها لنا دي اولاد في الصفحه 52 خمس ست اسطر دول قراء قراء على البلاد في اسكندريه ورجلك في الرمل. لو انت رحت اسكندريه ما رحتش حتى لو رحت المدينه ما تروحش يعني ما تقراش انما اسكندريه بس. قالوا ولاد عشان ما تقعدش بالليل اليومين دول طب اللي بذاكر بصراحه حاجه تشل بصراحه ولاد بحفظ الهرم. قالوا ولاد خمس اسطر دول بيعلمونا ايه قصه الهرم. هرم دي التتاء او ضعف في الاسنان قال ايه؟ اولا دي اسمها كويس قوي ده اللي هقوله ده هنسيبه في التجديد ده اللي قصه من الارض. جدار البطن الامامي يا اولاد او اي جدار فيه دي عضله. العضلات الموجوده هنا الماسل فايبر نازله كده ماسل فايبر صح؟ ايه كده؟ العضلات اللي ماشيه ديت الماسل فايبر ديت يحصل بينهم شويه ضعف فيسيبوا بعض كده نتيجه لعمليه او عيب خلقي او ايا كان. الماسل دي متبطنه من جوه يا اولاد بالبريتونيوم. فاتش ترانسبرتس بعد كده بريتونيوم. البريتونيوم هو القطن. البريتونيوم يبدا يزق ويطلع لبره كده. فيبقى في كيس بريتوني طلع لبره كده. الكيس البريتوني دوت هو ده الهرم. الامعاء دايما جوه الابدو واحد منهم يزق روحه يطلع كده جوه دي اسمها كونتنت اوف ذا هرم. طب الكيس البريتوني اللي طلع بره ده عليه فتشه ترانسفيرسالت عليه فتشه اسمها ايه على السكين دول اسمهم كفرنج اوف ذا هرم. يبقى الهرم لاي طبيب ثلاثه ايتمز. الايتم الاساسي باوتش من البريتونيوم. باوتش يعني ايه؟ اي كيس ليها بلايندد اند. اما وقت التجارب اللي انت بتشتغل عليه في معمل البايو يعتبر باوتش. اي حاجه نهايتها بلايندد اند كده ممكن تتسمى اولاد باوش كويس. فكيس البريتوني يعمل ايه بقى؟ بص كيس الناس تحط على البورد للناس اللي هو تبدا تاني دي انتيرو ابدومينال وول باسل تي ولا بوستير ابدومينال وول ولا دارفين. العضلات اللي هنا دي حصل فيها ضعف هلاقي البريتونيوم اللي جوه بطني بدا يطلع كده الاقي كيس ده اسمه بريتونيوم تاني. ماتوا كده بلانت بتاعه تشاف. طيب البدايه دي بتصيب بيسموها النكرو الجاهر، وده الاسم بتاع التاج وده الفندق القميص، مش مهم الاسماء دي يعني، لان دول سنه جامعة او سنه ثالثه. اللوب البريتوني ده هو طلع كده لقى جزء من الامعاء زي اوروبا طلع جواه. طب اللوب البريتوني اللي طلع ده لقى سكين غطاه وشويه فرشه غطته. اجي اقول للدكتور عبد الرحمن باشا اعمل لي عمليه الهرمين، يقول لي انا هقطع سكين وفرشه وجا غطا البريتوني، اقول له دي كفرنج اوف ذا هرم. لما تلاقي كيس البريتوني هي دي الهرم اللي احنا هنتعامل معاها، لو فتحته اي حاجه جوه تعتبر كونتنت اوف ذا هيرنيا. الهيرنيا بيجمع اي وقت هنا كم ايتم، لما كده ثلاثه الثلاثه ايتم كيس بريتوني ده هو الهيرن، ما يحتويه اسمه كونتنت، واللي بره ده اسمهم كفر. يبقى لما مشطك تشق بيه جلد البني ادم لغايه ما توصل للبريتونيوم كل اللي بتشقه ده اسمه كفرنج اوف ذا هيرنيا. خلص انا خلصنا كده خلصت بقى. انا طب وبالنسبه لي المحتويات بتاعت الكيس البريتوني دي اسمها كونتنت اوف ذا هيرنيا. اي واحد فينا ليه قريب عنده هرنيا يقول لك لما بكح يطلع لي ورم، لما احلق يطلع لي، ولما انام ادق في ايدي يخش. هو انا محتاج عمليه اللي انا هقول بقى للطلبه اللي بتفهم اللي داخل وطالع هي الكونتنت، انما اللي لازم بره كيس البريتون ونقطه الضغط موجوده. وبالتالي احنا بنعمل عمليه مؤديه ايه؟ هنشق على الهرنيا نوصل لكيس البريتون، بنفتحه المحتويات بتاعته نرميها جوه بطن البني ادم، وهو نفسه نقطعه نشيله لانه يعتبر حاجه دايبه خلاص ما ينفعش ندقه لجوه بقى من الامساك. والديفكت اللي في العضلات ده بقى بنخيطه ببعضه، نحط له شاشه حاجه اسمها بورلين سنتيتك ماتيريال، حته فرشه من جسمه اللي فاله عشان اول المنطقه الضعيفه دي عشان ما يجيلوش هرنيا تاني. طب العيان ده جات له هرنيا ليه؟ قالوا عنده ضعف في مجدار البطن وجاله زياده انترا ابدومينال بريشر. ازاي؟ بدا يكح، جاله التهاب الشديد طول الليل نهار، فبيزود انترا ابدومينال بريشر، فتزق البره كده في كل الاتجاه لغايه ما حاجه تطلع. او عيان جاله بروستيت او شال حاجه تقيله، ما زادت الحاجه كده، او جاله تضخم في البروستات. لما جاله البروستات بتاعته دي في الرجاله طول ما بيخش في الحمام بيحضر جامد عشان يدور، فبالتالي مع كل الحد ده زياده انترا ابدومينال بريش او كونستريش امساك مولد، كل اللي زود انترا ابدومينال. يبقى انا عشان تحصل الانسان يرمي عرضه فاكتور ويكنس في الجدار وانكريز ايه اولاد انتر ابدومينال بريش، دي الهرميا بتاعتنا انجل. طبعا الخمس ست سطور اللي انا بقالي فيهم معرفش دول نونسنس في المذاكره، ده بس بتكلم زي طلبه في كل الطب، لو كان في طلبه في كل الطب موجودين. انما يا جماعه بالنسبه للعلم روح خلص الامتحان ده مفيش كلام ده. الهرميا بقى المشهوره اسمها فيبر هيرم. الفيبر هيرم دي اولاد عندنا بالتالي كيس بروبلم سولفينج عن الفيبر هيرم، فبالتالي لازم يبقى فاهم هو ادكشن ايه. ففي كيس في الكتاب بتاع فيما هيرني من الكتاب اللي هو بروبلم سولفنج بتاعه. قال له يا ابني كان ايه؟ فيما هيرني يا فور كومن انتي ميل ذان ان ميل. ليه في الستات اشهر من الرجال؟ الستات عندها وايت بيلز، يبقى الفيمورال شيت بتاعها نسبيا الكنال بتاعته تبقى واسعه شويه. وان اديشنال البيسز بتاعت الفيميل صغيره، فالرينج هتبقى في الفيميل اوسع ولا اضيق لو ما كده واسع، فبالتالي كده. طبعا في ستات بتعمل ريكورد في الحمل 15 مره 16 مره ثانيه مع كل حمل دول، والله ما بعرف مع كل حمل في الريكورد اللي عاملاه الست ده في هرمون بيخرج في اسمها ريلاكسين، بيعمل ريلاكسيشن للليجامنت والمصر، فالليجامنت كلها بتبقى ريلاكس. وكل حمل عيل بيعمل في بطنها ده انكريز انترا ابدومينال بريشر، ده اشعه ام ابل مش كده لا، فمع زياده الانترا ابدومينال بريشر وضعف الانسجه وتكرريه الحمل والولاده كل ده بيحصل. فيبدا يحصل ايه بقى اولاد؟ اللي عندي دوت الطلبه اللي ناويه تفهم كويس قوي تديني ودانا تمام عشان تفهم اللي جاي. اولا اللي عامله دوت هتسمعوه كويس قوي. دي البتاع دي عبد الرحمن. ابص يا اولاد بقى معايا. عبد الرحمن هي بس معايا تمثيليه، امسك كده عبد الرحمن دي عايز الورق دي يا معلم. اسمعوا اولاد كده هتناولنا الثانيه دلوقتي. كلنا عندنا اولاد حتى الحين اثبت عبد الرحمن. هنا في فرشة اسمها فرشة ليف مفتوحة، هنا فتحة اسمها الفتحة دي يا ولاد سافينس اوبن. سافينس اوبن دي مقفولة بشوية فيل اسمه ايه يا جماعة؟ كريبري فورم فاشل. ونبقى يا جماعة الدنيا حق لكم طلبة بقى، امسك الورقة دي هات الشيت ده المخرج بص معايا ده الشيت كده وده مين ده ولاد؟ انجوانا اللي جاي بقى الاثنين اسمه خضيف قوي ده الشيت كده فين الابدومين؟ يا لماح والله الاب من هنا. البريتونيوم يا اولاد بيبدا يزق روح دين قلم بقى. البريتونيوم هنا طبعا الفتحه دي بتبقى مقفوله بشويه دهن اسمه اولاد فيمورتر. البريتونيوم ثيرموريسبتور اللي هو شويه الاكسترا بريتونيوم كانت قلنا بلايك الفيلا اللي قافلاها من فوق دي. تاني الرينج دي اسمها ثيرمورينج، قلنا الابر اند مقفوله بحته فات سميته ايه ثيرموريسبتور او بسميه اكسترا بريتونيوم فات فات بره البريتونيوم اسمها بقى كده. لو عملت كده ما يكون بس ما حدش يبقى صحيح. البريتونيوم اللي في البطن لا رينج وصل كده والست بتحلق وحاجه كده، فالبريتونيوم بدا يزق روحه فين؟ يخش فين يا اولاد؟ الفيمورتانيه عن طريق رينج اسمها فيمورتانيه. وهو داخل لقى في حاجه تقفلها اسمها فيمورتانيه، مش بيقطعه بيعمل له ستريتشنج، تعرفوا ايه معنى ستريتشنج؟ يزقه كده في طريقه فياخده كفر عليه. طب لو انا سالتكم سؤال، لو البريتونيوم نزل كده يا اولاد في الشيت دوت اللي اسمه فيمورتانيه زائد مع الفيمورتانيه هيزق الانتير وول بتاع الشيت يا اولاد فيمورتانيه مش هيخرمه، هيجي طالع بيه يلاقي الفتحه دي اسمها الفتحه دي يا اولاد سارتينات اوفر، يعمل ايه في الفشل اللي اسمها كيف فورم فشل؟ يزقها ويجي طالع بيها ما بيقطعش حاجه، ولما يطلع فيها يوصل بره تحت الجلد. جدار البطن الامامي، جدار البطن الامامي في ممبرينا سلير من الفشل، ممبرينا سلير فشل بتنزل وتغطي الفتحه دي وتلزق مع الفشل اللي تحت كده تبقى عامله كده بالظبط. فالهرنيا اللي بتطلع هنا دي هتزق بطريقه كيف فورم فشل كمان وتبدا تمتد دي للسكين بس تبقى رايحه ابورد عند ايه ولازم كده عند لاس. فالهرنيا بتاعتي هتبقى نازله ازاي بقى وهي نازله؟ نازله كده دخلت اني ترانج اني شيء كانال في مور كانال نزل كده. ولما نزل كده عملت ايه ولاد؟ متغطيه بالايه؟ بالفشلات، الفشلات قويه لغايه ما لقت خرم في الفشلات جزقها روحها طلع لقدام. عملت كده. لما طلعت لقدام لقيت قدامها ممبرينا سلير جايه من قبل مقفل عليها الدنيا كده. بس الممبرينا سلير دي مش لازقه غير في الديب فاشيا غير اوطى من الفتحه. طب الممبرينا سلير ديت مغطيه دي انت كده. قال اولاد الممبرينا سلير ديت طبقه من الفرشه موجوده في الدار البطن بتنزل كده تغطي السفنس اوبننج تلزق في الفرشه لاتا كده. الهرنيا ظهرت هنا ودي قافله الطريق كده عليه. فتعمل ايه الهرنيا؟ تبقى مره تطلع ابورد لاتا كده. يبقى الهرنيا عشان تنزل ايه الطريق بتاع الهرنيا؟ نزل داون جت فورورد وابورد اند لاتا. يعني الست لما بتحزق جامد البريتونيوم ثابت مش داخل خارج، على فكره كيس البريتون اللي خارج ده ثابت. كل عمليه حزق بقى الامعاء السول انتستن بتاعتها بتيجي تزحلق من الزحلقه لبره، بتنام الست على ظهرها تقعد تزق كده بجسمها تدخل الهرنيا تاني. ما بنقرقش والله. قلت لها اقول لكم على حاجه بقى كده عشان تخرج يبقى الموضوع طب شويه. الهرنيا كيس البريتوني بينزل كده ويجي لقدام كده ويروح ابورد لاتا كده، هرسم بس على البورد لا كويس. الكيس البريتوني دوت ثابت ما بيطلعش رطب. الامعاء بتيجي نازله. تكح تنزل. مشكلة عندي شكوى غريب جدا، يقول لك لما بكح بيحصل انتفاخ دوري. لما انام وزق بايدي يخش جوايا، هو مين اللي داخل طالع بقى؟ الكونتين. لو افترضنا انك انت طالب مفيد في الدنيا، وده نازل يعني. لو انت مفيد في الدنيا وعندك جار او قريب يقول لك ده انا من الصبح الهرنيا طالعه مش عايزه تخش. ده لازم يروح لاوضه العمليات حالا، يعتبر ايميج زي المضروب سكينه. القصه كالاتي، اللوب اللي طالع ده جزء من امعائه. امعائه دي طالعه بره، مزنوقه. لو الامعاء دي لف كده او لف كده البلاد سبلاي بتاعها اتمنع، فلو اتمنع عنها بلاد سبلاي هتموت. الجزء ده لو مات الامعاء طريق واحد اتسدد، العين يبدا بطن تنفخ ويفومت مش كامل لا ممكن يموت منك. وبالتالي الجزء اللي مقفول دوت هو نفسه الجنجرين هيموت وتبقى توكسن ماليه جسمه. المهم انا عايز اقول حاجه عشان ما ندوش اكتر من كده. لو عندي عيان عنده هرنيا طلع ومش عايزه تخش في ساعتها روح اوضه العمليه، روح المستشفى يعالجوه زي ما يعالجوه بس لازم يعملوا كده. وبالتالي نرجع نقول مع بعض الهرنيا بقى تبقى فيها مهرنيا، نرجع للاكاديميك بتاعنا الدايركشن بتاع الديسند بتاعها داون فورورد ابورد اند لاتر. نبص على البورد بقى بس اديني حاجه من طرف ثاني. مين دي يا ولاد؟ ادي فيمورين ده التمرن شيء نسمع كويس ليه انتير وول كده محطه الحيان. هسالكم سؤال صعب عليكم شويه. لو ده الصايد السايد ده فيه فتحه كده اسمها الفتحه دي صفينات اوبر كويس قوي حلو قوي محطة الحين مقفوله بشويه دهن اسمه ولاد جابر فورم فاشل كويس قوي. جدار البطن الامامي يا ولاد، جدار البطن الامامي للطلبه اللي ناويه تفهم الناس اللي تفهم يا ساره. جدار البطن الامامي بيبقى فيه طبعا ممبرين اسكيه كده فاشيه زي الممبرين بتنزل تعدي على الانجوانا ليجم بسبب تروحها في الفاشيه لا تقطع من الفتحه دي كده. ده ممبرين عامل كده. عايز واحد فينا بقى يقول لي لو محطة الحين لو الهرنيا نزلت تنزل ازاي الهرنيا بتاعتي؟ داون واحد فورورد فورورد لما لقيت فتحه كده. طب طول ما نازله هي كده وبعد كده خبطت في الفرشه دي ابورد وراحت لا راحت تاني سباين انتير سوبير اليكس سباين ده اسمه دايركشن اوف ديسند طفيل انه يوسف بس ايه شكلها غريبه كده كده وجاي كده مش كده ولا بس تبقى عارف هو حصل كده ازاي. طب ايه اللي بيغطي الهرنيا دي؟ مين الكو ديتك برضه قلت لك كام عمليه؟ قول لي اول حاجه مش اسكين مش كده؟ بص هو مفيش فشل اللي موجود والفشل موجود وبعد كده تلاقيني كاليبري فور فشل وبعد كده تلاقيني من غير ما نقرا عن كي وورد بتاع التومور شيت وبعد كده تلاقي مين يا اولاد التومور سيستم اللي قافل فشل الكتاب بيتسقط بيتسقط يعني ايه؟ المنبرين الاقليه ايه؟ المنبرين ما موجوده ما تصورتش الفشل المنبرين الاقليه ما تصورتش الفشل يبقى لما نسال السؤال كده نقدر نقول مع بعض تاني الكتاب بيتسقط بيتسقط ايه؟ اول حاجه كتبت في قلبك تومور سيستم ونمرة اثنين كبري فورم فاشيا والثالثة سكين ماشي كم ده بقى طبعا يبقى هو سقط حاجات يمكن مش عارف او بيختصر لكم يعني انما مين الكفرنج بتاعت الهرني بقى تاني عشان ما بنخرجش انت نازل كده اول حاجه لقيتها مين؟ الفيمور سيب اللي هو شايف فين وبعد كده مش بتطلع لبره لازم تزوق اني ورم من الفيمور شيس انتيري وتعدي بيك الفاشيا اسمها كبري فورم وتطلع لبره تبقى ماشي تحت سوبرفيشال فاشيا ومين يا ولاد سكين يبقى الكفرنج عشان انت تبقى عارف اناتومي ايه الكفرنج بتاعت الهرنيا دي لو انت متخيل اللي انا بقوله نزل داونه يبقى ده امين الفيمورال سيستم اللي هو البريتونيوم طبعا البريتونيوم بيزق الفيمورال سيستم جاي قدام يزق مين انتير وول بتاع الفيمورال شيت وبعد كده طلع لبره مش كده برضه لا هيجي زق مين يا ولاد كريبر فورم فاشيا ويطلع تحت سوبرفيشال فاشيا ومين يا ولاد والسكين يبقى دي الكفرنج بتاعتها اللي هو انا فاهم اناتومي بغض النظر عن الجراحه والاناتو بتاعه يعني لو هم قالوا كده ما بيقلفوني مش كام ده هو ناسي انتيرور فيمورال شيت والسوبر فيشال فاشيا كمان مش كام ده لا بعديه يبقى لو جينا مع بعض انا دائما الفول تحت فيمورال سيبتا منين بتلاقي الانتيرور فيمورال شيت عديت في فاشيا اسمها كريبر فورم فاشيا ثلاث مرات السوبر فيشال فاشيا والسكين مش كام ده بقى بمين الكفرنج تاني بتاعت الهرن جراح بيعمل عمليه فيمورال هرن هيقطع مين ومين من بره لجوه اول حاجه بيقطع مين السكين تحت الجلد لا مين سوبر فيشال فاش لا بعد كده مين كيربر فورم فاش ولا انتير وول بتاع فيمر شيل وسيرك من السموث فيمر لو انا عايز بس الممبرينوس تحت اوفات كمان بره مش كام دول يعني ما فيش فشلات ما خدناش الفشلات حاجه خدنا منها كيربر فورم فاش اللي قفل التوبنس اوبن مش كام دول الاوبن هي عشان كده الهرنيا طلعت لوجود الفتحه الديفكت اللي فيها شلاته الهرنيا طلعت بيقول لك طلعت لي من فوق مش فاهم دول ده لما الفتحه شلاته اتخربت الهرنيا عرفت تطلع لبره مش فاهم دول معايا انا حبيبي بتقول ما بيها ما بتدخلش يبقى لازم اعملها خالص اه عايز بقى اللي بيسال اللي حسام بتصوت له وانا ما بحبش صوتك الان ما بحبش صوتك برضه قصه حسام سؤاله لو ست عندها هرنيا داخل الصلاة او الراجل عنده هرنيا ما في هرنيا بتيجي الرجاله برضه في نقط هرنيا الستات الهرنيا طبعا داخله دي الكتف الكتف يعني ايه؟ عند ظروف حسام عندهم فلوس ما عندهمش فلوس ما بيطلعش ونعمل عمليه بلاش ما عندوش فلوس ولا هرنيا داخله طب خلاص تركي على في البيت مش كده لا لما تلم القرشين تعالي ده حاجه افرض عندها مرض في القلب مرض في صدرها على فكره لما يكون عندنا عيان عنده هرنيا لازم نعالج الهيزو قبل ما نعالج الهرنيا فين عندها رب شعر هي كحه كحه ليل نهار هعمل انا عمليه الجلد تاني ابقى بستعمل عادي حرام واحد عنده تدفق في البروستات وبيحدق جامد مع التبول واحد عنده امساك مزمن واحد عنده اي كان سبب الانكريز انتر تيوبر بريشر باقي طب انا اعمل له هرنيا انا بقى السلاح ده مش حزام الهرنيا على فكره حزام بيلبسوه كده دخلوا الهرنيا في مكانها ايا كان والدكتور حزام جامد قوي كده بس سبورت الاماكن اللي ممكن تحصل منها هرنيا طبعا دي طريقه للعلاج على فكره لو العيان نعم مش اه وقايه طبعا وقايه خير من العلاج في تصحيح بتاخده العيان عايز وقايه خير من العلاج لو بنصرف فلوسنا على الوقايه عشان اوفرنا فلوس العلاج المكلف ما احنا بنشتغل ليه؟ فن نودع الوقاية برضه انا مش عارف يعني مواد مواد يقول لك يعني لما الناس تبقى عندها وقاية طبعا نشتغل ايه؟ وننزل من بيتنا الساعة 5 في 6 اكتوبر ليه عشان ناخد ده قول لنا الامل كل الفلوس بتاعته في خلق الله فعلا الامل بعد كده بعد كده اولاد قالوا ده بالنسبه لهرنيا طبعا ده هو بيقول علاج الهرنيا يعتمد على ضمير الدكتور جدا وناس كتير قوي بتعمل الهرنيا ترجع لهم تاني وده اللي قله ضمير الدكاتره او طفره نتيجه بس هو دايما الدكتور ليه بر ليه مشارك في العيب دوت انك انت المفروض تقول للعيال تنصحه كويس ايوه كده دكتور معلش هي الدكتور بتيجي فورم الفيمر شيت ده دايما احنا الفيمر شيت بيدقه كام ليه شيت فش كل ده بتشده بيه اي حاجه اي ما عدا الفشل الهامر ضلش تعدي ثم الفشل ده موجوده لا ثلاث خرمه في الفشل اسمه صفر صفر جت خارجه منه مش كام ده اذر وايز الناس ده متغطيه بيه فعش كده ما طلعتش غير من فتحه اللي اسمها صفر صفر ماشي ايوه بنوصل ازاي هو ابتديتش معاك في بعض مش هو ده البرتنام زقه في طريق يعني انت الكفر الاخير هو فيمر سيت طبعا مش هتطلع ده سوق كده كده بيكون متشيا رد الجزء الاسفل بس من الدار فيمر شيز وازاي توصل لفوق لا انت فاهم البرتنام كده بس عشان نخلص ده فيمرينج معقوله بتكتب اسمها فيمر تيب يبقى في الحاله دي البريتونيوم هو خارج اول حاجه يدق في طريقه مين لما كده في مرتب بيسرتش ايد معايا مش هيبقى صغير يبقى انا الاقي المنظر بدا يبقى كده وعليه كفر بتاعه جوه اني شيت لما كده في مرشيت لما ادق الانتيرور بتاع في مرشيت يبقى عندي يبقى لما كده انتيرور بتاع في مرشيت ومعايا التبسم ومعايا مين لما كده هرم لما اطلع من كيرف فورم فاش اطلع بيه يبقى كده في كل دول بيسرتش معايا مش كده يعني ازاي بس ايه مش بيدخل جوه الكلام الايه الفيمر سيستم بيدخل جوه الكنال ما هو الفيمر سيستم ده اولاد دي كونكتيف تيشو مش في اي سبيل انا زي القميص كده ده بالونه البالونه واقفه كده لو دقيتها بصبع يحصل ايه البالونه بتاعتي ده هتنفد مع صبع يبقى الفيمر سيستم ده عمل ايه لما كده لما البريتونيوم زق وعمل ايه معايا لما كده ما خرجوش عمل له ايه على سطحه استريتش يبقى واخد منه كفر عليه مش كده لا ولما انت تدق الفيمر شيت ازق اني وول منه لما كده اديل ما بقطعوش بعمل استريتش حاجه بتضايقني في استريتش بتكبر حجمها افهم عشان كده خلص بس الحته دي بدل ما احط بتتحرك اكتر من كده قول بقى قول السؤال بس اللي فاهم طرف مش المفروض كده تكون مستعد فيها بس بتحرك فيها بس يعني بتبقى النص لون صفر بس بعد المهم فتت اي كلام والحاجات فوق وتحت بس استريتش هنا انا بليزيا عندنا في ناس في بين اسمه لونج سفرنس بين ده مهم جدا جدا امتحانين وقتها سنه 2004 و2005 كان السؤال ديسكرايب ذا لونج سفرنس بين لوحده اللونج سفرنس بين او الهيد سفرنس بين ده اطول بين في جسمنا طوله 80 سم ان افريج بنكتب الرقم ده يبقى طوله حوالي قد ايه يا ولاد 80 سم متر ان افريج يبقى لما نيجي مع بعض عندنا في بين البين ده اسمه ليب لونج او جريت سفرنس اللونج او جريت سفرنس ده سؤال طوله حوالي قد ايه يا ولاد كده الفيمورال هيرنيا مي بي سكويشنز بروبلم واللي عنده الكتاب البروبر الابيض ده يقراها هيلاقي فيها سؤال هناك ويبقى خلص منها مره وهي لسه مذاكرها وسامعها كده يقفلها مره قالوا ان احنا نسمع قد ما نقدر ولاد اللي عندنا بقى في لونج سفرنس بين لونج سفرنس بين ده ولاد او جريت سفرنس بين طوله حوالي كام سم يا ولاد 80 سم اخر سطرين كاتبينه فيه كاتبين ان عدد البالز فيه من 10 ل 20 بالز عدد الصمامات اللي فيه عددهم كام يا ولاد من 10 ل 20 البين ده بيبدا فين وانتهي فين ومحدش يبقى سرحان بص معايا كده لو لقيت ولاد فرد بني ادم عاملينهم كده من فوق لتحت ادي السايد والعظمه دي سميتها عظمه مين يا ولاد اسيلي ودي ليج هنا بيبقى فيه ميديا المالوس وده الصابع الكبير سم از بيج تو سكند سيرد فور عندنا ولاد هنا محدش يبقى سرحان بقى على ظهر الفوت في حاجه اسمها دوردر فينس دكتور هنا كان في دوردر فينس ارش كده على ظهر الهاند على ظهر الفوت جاي ليه ميديا الاند ولاتر الاند الميديا الاند يطلع منها فينس ولونج سافيرس واللاتر بين يطلع منها فينس وولاد شورت سافيرس حد فينا الباك السفالك وما ذلك؟ اتصلتوا معايا زمان زمان زمان الطلبة اللي بتفهم كويس قوي ده دور ده فينس نتورك او شبكة الاوردة كان ليها لاتر اند بيطلع منها السفالك ميديا الاند يطلع منها مين؟ بازيلك السفالك يبقى ماشي على اللاتر سايد الابر ده اللور الابر كان كده ولف كده بس السفالك هو بازيلك هو اللور عكسه لف كده يبقى السفالك بديله مين في اللي هو الليمب يا ولاد اللونج سافيرس والبازيلك هيبقى بديله مين يا ولاد الشورت سافيرس لما نفسه يبقى نسمع كويس قوي السفالك فين بيبدا فين يا ولاد اللونج سافيرس بيبدا على الميديان سايد بتاع الدور ده فينس بتاع الدور ده اوف ذا فود يعمل حاجه اسمها دور ده فينس ار البين ده يا ولاد يمشي قدام الميديا المالوس بيبقى بينه وبين الميديا المالوس حوالي 2 فينجر بريس كده 2 سنتيمتر تقريبا ويسند بعد كده على الميديا سايد بتاع مين يا ولاد الليج ويمشي بعند الميديال سايد اوف ذا ني بعند الميديال كوندال اوف ذا تيبيا ميديال كوندال اوف فيما بيبقى بينه وبين الباسيلا هاند بريس هارد ايه كده مش مهم لغايه ما نرجع له تاني يكمل على الميديال سايد اوف ذا سايد رايح ناحيه منطقه اسمها جروين جروين دي للاسف مالهاش ترجمه باللغه العربيه جروين هي اللقاء بين الجسم والفرد الحته اللي متداخله جوه دي اسمها جروين يبقى ده جسمي وده فرد الوصله بينهم دي اسمها جروين اسمها بلاد جروين اسمها ايه جروين البين يطلع من تحت لفوق يوصل الفتحة اسمها الفتحة الوصل لها. طب في ناس قبل يخرب الكليب الفورم فاش وروح يفتح في أي شيء تولد في البين البين اللي اسمه هيمورال بين. البين ده سميته ولاد لونج سافر الصورة دي لونج سافر سافرت لما كده حوالي 80 سنتيمتر إن أبر. البين ده بدأ فين لو حد فينا سبحان قالوا بدأ على الميديال سايد بتاع الدوردن بوف ذا فوت كويس أبر. بدأ من الميديال دوردن بينات أرش هيعدي قدام أني مالي لاس ميد ويمشي على الميديال سايد بتاع مين ليه في نرف بيبقى ماشي قدامه اللي يفتكره بأستاذ سافر نفسه يبقى في نرف ماشي معاه اسمه سافر النرف قدام البين وقلنا بنخاف عليه جدا في العمليات اللي بنعملها. ولما يجي هنا كده يعدي بهايند الميديال كوندال بتاع التيبيا وميديال كوندال بتاع مين الفيمر ويأسند كأنه رايح للجروين يمشي على الميديال سايد اوف ذا سايد يلاقي فتحه اسمها سافر يخرج الفشل اسمها كريب ريفورم يفتح في بين اسمه البين ده اسمه لونج سابيلنت بين بدأ منين؟ ها؟ من الميديال اند بتاع حاجه اسمها دور ذا فينس ارش على دار الفوت بيعدي قدام الميديال ميرس اللي وراه ها؟ وراه قدامه ماشي معاه نيرف اسمه سافيلنت نيرف يمشي على الميديال سايد اوف ذا ليج يمشي ورا الميديال كوندال اوف تيبيا وميديال كوندال اوف فيما بيأسند راح لحد منطقه اسمها جروين. ايه هو جروين؟ نخرج مع فلك المنطقه اللي داخله دي اسمها جروين يوصل لفوق لفتحه اسمها سافيلنت يجي داخل في الايه ولاد في البليت اللي اسمه يخرج من كليب الفورم الفاشيه ويفتح في بين اسمه ولاد فيمورال بين. طوله قد ايه؟ 80 عدد البالبس من 10 ل 20 منهم اثنين فيكسد في البوزيشن. ايوه مش سامع يا سمين مش قادر يا جنبي ايه تنزلت تحت ولا قولي خلاص انا ولاد طيب اسمع ولاد طيب البين بتاعي يا ولاد سميت لونج سافر البين بص على البرج بعمايل او انت ممكن ايه سافر البين ده بيعدي قدام الميديا المالي ويمشي على الميديا السايد بتاع مين يا ولاد الليج ويمشي بعيد الميديا السايد بتاع مين يا ولاد الني ويأسند على الميديا السايد بتاع سايد ويطلع اب يلاقي فتحه اسمها ولاد صافي ناس اوبن يخرج من كيف فوق الفشل يخش جوه يفتح في اي بين يا ولاد في مورال بين. البين ده بنسميه ولاد لونج صافي ناس بين او جريت صافي. النرف اللي بيبقى ماشي قدامه كده في الليج ده اسمه النرف ده في ولاد سميته صافي ناس نرف اسمه ولاد صافي ناس نرف. ده مين بين الهند سميته ولاد لونج صافي ناس بين. اللونج صافي ناس بين يا ولاد عدد البلبس اللي فيه كتير جدا. في بالبس كتير قوي في الليج طبعا كل ما تبقى تحت عايز بالبس اكتر لما بتضرب الفو بيقلوا شويه بس في اثنين فيكسد فوق اللي هم مين؟ لو ده الفيمورال بين اللي جاله ده مين ده ولاد لونج سفر حلو قوي هو بيفتح فيه هنا كده يبقى فيه بالب لازم عشان ما فيش دم يرتج وقبل ما بيخرج من كريبر فورم فاشيا في بالب تاني ثابت كده ما في تو بالبس ثابتين في اماكنهم مش كامل لا الفاريشن بقى قائمه ده انت بتقول 10 20 يعني في 1 2 5 7 20 زي ما انت عايز. السؤال الاساسي جدا لاغلبنا مش كده ده لونج سافر ناس بين كثره وجود البالبس مفيده ولا مضره؟ ليه مفيده؟ تمنع الباك اوف اه تمنع ليك كان واحد قوسين كفايه قوي قول حاجه بقى للطلبه اللي بتفهم قوي بس مش فاهم يعني بتقسم البلاد كولم لسيجمنت. ايه معنى تقسمه السيجمنت بقى؟ تعالى اسال سؤال للطلبه اللي بتفهم قوي ده بين في بلب كده وبلب كده وده بين في بلب وبلب وبلب وبلب وبلب اي بلب من دول كده لو في دم عايز يرجع كده تقل السيجمنت دي على البلب ده كبير قوي انما لو انت قسمته لسيجمنت صغيره مش كامله لا يبقى كل سيجمنت من الدم تاثير على البلب اقل يبقى بالتاثير الجرافيتي كده فربنا مزود البلب ليه؟ عشان يقسم البلاك هول انت سمول اولاد سيجمنت ولما تقسمها لسمول سيجمنت يبقى ضغطها على البلب يبقى بسيط مش كامله لا يبقى بالتالي كثره البلب عشان تقسيم البلاك هول انت اولاد سمول سيجمنتين يبقى لو كان البين دوت في بلبين او ثلاثه كان يبقى العمود الدم طويل جدا على بلب بوابه وبالتالي كان فتحها بقلم مش كامل لا بواط انما لما تيجي تقسم البلاك كولم تورو سيجمنت سيجمنت كل واحده لها بلب سنتها طبعا دي تساعد على مين لما تطلع في السنتين العوض ها؟ هو صوت ده في السوبرفيشال فاشل مش ماشي دي فاشل مش اللي تحت الجلد السوبرفيشال دي اللي تحت الجلد على طول اه الكونكشن بين البين سوبرفيشال وديب وميديا وبين ايمن وبين اه اللي بيقول عليه الدكتور لما تيجي ناخد البين ده في عمليه القلب تركبوه ازاي؟ بالعكس بالعكس يعني ايه بقى يعني البيت كده بالهارد كده لما اخد اركبه فيه اعمله زي عشان دم عشان دم بتاخد درجه الدم ده اللي بيحصل في الدوائر الحمد لله شويه منكم بتشوفوا طيب والله الحصه بتاعت الصبح ثاني اللي هيجي متاخر بعد 5 دقايق من بدايتها بالمره مش هتدخل مش كده لا هنبدا بعد كده من 6:30 ل 5 يلا باي الامبريون الجبلات انا هنزوم الجمعه مش في الاربعه لان الاربعه هيبقى الورق في الجهاز الجمعه ونعيد بعديه اقول لكم الأربعة صار ثلاثة هو؟ الناس اللي جات متأخرة الأربعة صار سبعين صار سبعة مين دول يا جماعة؟ في الأربعة